إياك بالفلم وبالغنم ويبنى الفلم هادئا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نكمل الكلام في شرح كتاب الورقات وتوقفنا عند باب أو فصل النسخ قول المصنف رحمه الله تعالى وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تلقيه عنه ثم أتبع ذلك بأقسام النسخ باعتبار المنسوخ كما سنبين وباعتبار الناسخ ثم ختم الكلام عن الباب هذا الباب باب مهم جدا في باب الأصول وهو باب النسخ والمصنف عقد هذا الباب لتعريفه وبيان أقسامه ثم ألحق به باب أيضا مهم وهو باب التعارض بين الأدلة وكيف كيفية الجمع بين الأدلة وهذا مناسبة يعني لأن النسخ كما سنبين يصار إليه إذا تعذر الجمع بين الأدلة فهو بعد أن تكلم باب النسخ تكلم عن باب آخر فيه المحل للباب النسخ وهو التعارض بين الأدلة وكيفية الجمع بينهما ثم تكلم عن باب الإجماع إلى آخر الكتاب اليوم إن شاء الله نبدأ الكلام عن باب النسخ سنتكلم عن النسخ وتعريفه لغة واصطلاحا وبعض التقسيمات التي جاءت في هذا الباب في اللغة كما قال المصنف معناه الإزالة فيقال نسخت الريح الأثر أي أزالت الأثر أو نسخت الشمس الظل وكلما ترتفع الشمس في السماء كلما يقل الظل حتى إذا في الزوال يكاد الظل لا تراه وهذا أيضا لقول الله عز وجل من الكتاب فينسخ الله ما يلقي الشيطان فأيضا هذا يأتي بمعنى الإزالة وأيضا جاء بمعنى آخر وهو معنى النقل فيقال نسخت الكتاب أي نقلته فهذا معناه النقل كما جاء في قول الله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون فهنا بعض الوقفات في هذا الكلام كلام النسخ الذي جاء بمعنى النقل وجاء بمعنى الإزالة ونسبه إلى اللغة فبعض أهل العلم يعني بعضهم كما يقولون المتفلسفة قالوا لغة المعنى معنى النسخ في اللغة المعنى الحقيقي هو الإزالة وأما معنى النقل فهذا معنى مجازي لأنك إذا قلت بالنقل فحقيقة أنت لم تنقل ما في الكتاب الذي جاء في الكتاب بالحروف ظلت كما هي لكن نقلت نسخة منها في مكان آخر فهذا مجازا يسمى نقل أما حقيقة أنت لم تنقل محتويات الكتاب أو محتويات الشيء من مكانه لذلك بعضهم يعني المسألة ليس فيها خلاف كبير لأن بعضهم رد عليه وقال في اللغة يعني يقال الإزالة ويقال أيضا النقل فالمسألة ليست يعني خلاف ليس مهم بعض المعاصرين وهو بيشرح مثلها كما يعني في الكمبيوتر قال الفرق بين هذا الكلام مثل نسخ أو قص ونسخ الذي يعني يتعامل مع الجهاز نسخ تنسخ المكان إلى مكان آخر والقص تأخذه من هذا المكان إلى مكان آخر فهذا الفرق في مسألة النقل وكما قلنا لغة يعني المسألة ليست فيها أمر هام نتكلم فيه كثيرا هذا معنى التعريف لغة أما معناه اصطلاحا النقل المقصود إيه؟ نقلت الكتاب قلنا نسخت الكتاب يعني خدت الكلام هذا نسخت في نسخة تانية نسخت الكتاب يعني هو الزمان ما كانش فيه تصوير يقول لك نسخت الكتاب تعطيله كتاب كده يقعد يكتب فيه طول الليل والنهار بقى عنده يقول لك انا نسخت هذا الكتاب يعني بقى عنده ايه نسخه من نفس الكتاب ففي اللغه النسخ بمعنى النقل يعني نقلت ما هنا في مكان اخر هذا لذلك قالوا مجازا يسمى نسخ، لأنك نقلت نسخ لكن لم تنقل الأشياء التي هنا أزلتها. بس معنى ده غير مطور لا لا، هذا كله لغة كما بينا، هذا لغة، هو قال لغة يأتي بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى النقل. أما اصطلاحا كما قال المصنف، أولا نأتي بتعريف المصنف ثم يعني نوضح إن كانت فيه بعض الأشياء. قال: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا ليس تعريفا للنسخ ولكن تعريف للناسخ، هذا تعريف للناسخ وليس تعريف للنسخ، لأنه قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم، فهذا يصح تعريفا للشيء الناسخ نفسه، لأنه هو الخطاب الذي هو خطاب الكتاب والسنة كما سنبين والذي ينسخ. فالأولى أن يكون التعريف بصورة أخرى كما سنبين. فنقول هو تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه مناف له، وتغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه مناف له. فعندما نقصد تغيير الحكم الشرعي الآن، حكم كان موجودا ثم تغير هذا الحكم، هذا يخرج منه البراءة الأصلية. البراءة الأصلية، فالبراءة الأصلية اللي هي تنسخ، البراءة الأصلية هو عدم التكليف، يعني كأن نقول قبل نزول آية الصيام كتب عليكم الصيام، قبل هذا النزول لم يكن المرء مكلف بالصيام، فهذه البراءة الأصلية. فلا نقول عندما نزلت آية كتب عليكم الصيام أن هذا ناسخ، لأن الناسخ لابد أن يأتي خطاب بعد خطاب موجود. إذن عندما نقول تغيير الحكم الشرعي، يبقى هناك حكم شرعي نزل بخطاب سواء من الكتاب أو السنة كما سنبين، ثم غير هذا الحكم، فهذا معناه بأن البراءة الأصلية لا تنسخ. واضح هذا؟ هذا القيد عندما قلنا تغيير الحكم الشرعي رفعنا به البراءة الأصلية، أي عدم التكليف. إذن لابد من وجود حكم شرعي ثم غير هذا الحكم بخطاب شرعي آخر. قلنا أيضا وتغيير الحكم الشرعي بخطاب، هذا معناه الوحيين الكتاب والسنة، فخرج بهذا الكلام القياس والاجتهاد والإجماع، فهذا كله لا ينسخ. إن عندما نقول تغيير الحكم الشرعي بخطاب، يبقى لابد أن يكون الخطاب هذا من الكتاب أو من السنة، فإذا الإجماع لا ينسخ، وإن وجدت في بعض الكتب مستند الإجماع، هذا غير الإجماع حتى لا يشكل عليك، مستند الإجماع يقول ينسخ مستند الإجماع، يعني يريد أن يبين بأن الإجماع الذي صار هذا كان له أصل دليل، هذا بخلاف كلمة الإجماع، فنقول الإجماع منفردا لا ينسخ. أيضا القياس لا ينسخ والاجتهاد لا ينسخ، إنما النسخ يحصل بالوحي فقط. قلنا تغيير الحكم الشرعي، تغيير أي تغيير حالته من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا، هنا في تغيير في الحكم، لابد الحكم كان على حال ثم تغير إلى حال آخر. وهذا الكلام معنى تغيير الحكم الشرعي، حتى نخرج قيد آخر بهذا التعريف، أنه إذا تخلف الحكم نتيجة لفوات شرط هذا لا يسمى نسخ، أو وجود مانع مثلا هذا لا يسمى نسخ. بالمثال يرتفع وجوب الزكاة إذا نقص النصاب، إذا لم يتحقق النصاب هذا شرط من شروط لا يرتفع وجوب الزكاة، هذا لا يسمى نسخ. لماذا لا يسمى نسخ؟ لأن حكم الوجوب باقي ولكن شرط تخلف فلم ينسخ الحكم. أيضا الحائض لا تصلي لأن الحائض مانع من الصلاة، فهنا لا نقول نسخت الصلاة حقها، لا نقول الصلاة واجبة في حقها ولكن تخلف الحكم، تخلف فقط لوجود هذا المانع. فمعنى تغيير حكم هذا معناه أن الحكم تغير كاملة لكل الناس، تغير هذا حتى إذا تخلف الحكم لوجود شرط أو فوات شرط أو وجود مانع، هذا ليس عندنا معناه نسخ. هذا تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه. هذا مسألة مهمة جدا، بأن يكون الخطاب التالي، الخطاب الذي غير اللي هو الخطاب الناسخ، متراخي عن الخطاب المنسوخ، حتى نفرق بينه وبين ايش ادخل درس الاصول. ما الفرق بين حد درس الفرق بين التخصيص ولا النسخ؟ تذكرون شيء في السلسلة عن الشيخ؟ الإخوة اللي درسوا تذكرون بعض الفوارق بين النسخ والتخصيص ولا ما كانت موجودة؟ موجودة؟ طب ايش يعني؟ انت نفيته خلاص. ايش التخصيص؟ ايش الفارق من الفوارق؟ في سبع اوجه من الفروق. احنا يعني نتركها كنا بس انا لمحت ليها عشان الاخوه اللي درسوا قلنا ننشطهم معنا يعني في مساله الاصول. لماذا انا قلت خطاب متراخ عنه حتى نخرج او نفرق بين النسخ والتخصيص؟ لان التخصيص احنا درسناه صح؟ درسناه. طيب ايش لما قلت الان النسخ خطاب متراخ عنه يبقى ايش الفرق بينه وبين التخصيص هنا؟ القيد هذا المتراخي عنه حتى يفارق التخصيص. لماذا قلنا يفارق التخصيص؟ شوف بقى المراجعة. أبو المنذر نعفيك من السؤال عشان أنت النهارده دماغك مش شغالة. إيش الفرق بين التخصيص؟ لا يشترط فيه أن يكون متراخي عنه. لا يشترط فيه. لأنه لما بيخرج فرد من أفراد العام كله. نعم. وقد يأتي متصلا وقد يأتي منفصلا كما بينا. قد يأتي التخصيص بنفس الدليل متصل معه مثل طب متصل حد يتذكر ركن من الأركان المهمة جاي علينا قريب عاديني فتحت الباب المتصل مثلا ركن من أركان الإسلام المهمة قادم علينا قريبا عايش في الحج بقى. لا الصوم عدى هو الحج. لا نسح البيت من استطاع سبيله تخصيص. ايوه احسنت جزاك الله خير. هذا ولله الناس حج البيت من استطاع سبيله تخصيص متصل. التخصيص قد ياتي متصل او منفصل بخلاف النسخ. النسخ شرط من شروطه ان يكون متراخ عنه. يعني لا ياتي ولو حد ولو بوقفه قليله كما سنبين او يعني بزمن يسير. المهم انه لابد ان يكون النسخ متراخ عن الناسخ متراخ عن المنسوخ. وحتى لو في مدة قريبة جدا. واستدل أهل العلم بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخت في الآية التالية أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقالوا هذا أيضا هذا المثال تم النسخ فيه وإن كان يسيرا في الآية التالية ولكن بخطاب متراخ عنه. وأيضا استدلوا بهذا هذه الآية أهل العلم أنه يجوز النسخ الفعل قبل القيام به. يعني يأتي حكم وقبل القيام بهذا الحكم ينسخ. وهذا مثال لأن الآية هذه نسخت قبل الفعل نفسه وهذه يسمونها الحكم نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل. وهذه أيضا جاءت في حالات أخرى مثل نسخ 50 صلاة لخمس صلوات في الإسراء والمعراج. فرض الله عز وجل أولا 50 ثم نسخت إلى 5 قبل أن نتمكن من الفعل. وأيضا مثلها في مثال صريح جدا يعني حصل مع نبي من الأنبياء أمر بفعل ثم قبل أن يتمكن من الفعل نسخ. أحسنت جزاك الله خير. أحسنت. هذا هو بتغسل ذبح إسماعيل قبل أن يتمكن من الفعل. قال وفديناه بذبح عظيم. فهذا تغيير الحكم من خطاب متراخ عنه. ثم قلنا منافٍ له أي أن ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر. يبقى ثبوت الناسخ يقتضي نفي الحكم المنسوخ. هذا تعريف للنسخ وتعديل لقول المصنف هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تلقيه عنه. أن نقول هو رفع بدل أن نقول الخطاب الدال نقول لك مباشرة رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بدل أن نقول لأن قلنا حده الذي ذكره ويقصد به الناسخ وليس النسخ. فنغير إذا أردنا أن نضبطها نقول هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخي الرفع أو تراخي الخطاب. فهذا تعريف للنسخ. النسخ جائز عقلا وشرعا. النسخ جائز عقلا وشرعا. ف فأما جوازه عقلا فلأن الله عز وجل سبحانه وتعالى بيده الأمر وله الحكم، وهو الرب المالك المدبر لعباده، فهو الذي يشرع لعباده ما تقتضيه الحكمة والرحمة. فعقلا هل يمنع أو هل يمنع المالك من أن يأمر مملوكه بشيء ثم يعدل هذا الأمر؟ من العقل هذا لا يمنع، لأن المالك له أن يأمر مملوكه بأي أفعال أو أي أشياء ثم يرجع ويقول له افعل هذا مكان هذا. فهذا يختلف الأحوال، قد تختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الأزمان، باختلاف المصالح، فهذا الحكم قد يكون في وقت مناسب للأمة ثم يتغير في وقت آخر لأن حال الأمة تغير إلى أن استقرت الأمور كلها بعد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من الناحية العقلية ونبينها يجوز أن يكون هناك نسخا، لأن كلنا عبيد الله عز وجل، والله عز وجل هو المالك للكون كله، فله أن يغير ما شاء وقتما شاء كما يشاء. هذه من الناحية العقلية. طب لماذا نتكلم بهذه المسألة؟ لماذا نتكلم على جواز النسخ عقلا؟ نتكلم عنه عقلا لأنك ممكن تتكلم مع شخص ضعيف في الإيمان أو هو ليس على درجة من الالتزام أو التزام الشرع، فهذه مسألة احنا يعني نعيشها ليلة نهار الآن، ولذلك مهم ان احنا نضبطها خاصة لمن يعمل في مجال الدعوة، بأن ليس كل الناس يقبلون الشرع، ليس كل الناس يحبون أن يقبلوا الشرع أيضا، وليس كل الناس يمتثلون في قبول الشرع. وهذا أيضا يعني جاء تصريحا من قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أول الآية بيّن الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إذا الذي ليس بمؤمن أو ضعيف الإيمان قد يكون له الخيرة بمفهوم المخالفة. فمسألة الامتثال التام للشرع هذه درجة من درجات الإيمان، فلا يستعجب أحدنا عندما يتكلم مع أحد ويقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل وتراه يعني هو يعني يأتي يمينا يسارا لا يريد أن يسمع، لأن المسألة هو إيمان في القلب. الامتثال هذا كما جاءت الآية بيانت: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. فعندما يرتفع الإيمان ويأتي الإيمان ستجد يمتثل أكثر. طب إلى أن يصل لهذا، إذا كان في المسألة قول من الناحية العقلية يدعم المسألة من الناحية الشرعية، هنا قال أهل العلم الصحيح واللابد على الداعية أن يجمع بين القولين، أن يبين للناس المسألة عقلا ويبينها شرعا. والتوازن هنا مهم، بمعنى لا يستفيد في العقل فيلغي المسألة من الناحية الشرعية، ولا أيضا يستفيد من الناحية الشرعية ويلغي الرد من الناحية العقلية. ما دام الرد يكون عقلا وشرعا فالأفضل أنك تتكلم بالناحيتين. وهذا الذي يعني جرى شيخ الإسلام ابن تيمية كلام له نفيس جدا في كتاب الطرق الحكومية، قال كانوا يعني يعيش معنا، قال: ما أضر الناس وجعل الحكام يحكمون بغير ما شرع الله إلا الجمود على ظاهر النصوص حتى ألغوا المعاني المقصودة. ويتكلم مع من؟ مع العلماء وأهل العلم. وقفوا على الجمود في النصوص فألغوا المعاني المقصودة للشرع بهذه النصوص، يعني لم يتبحروا ويعلموا المعاني المقصودة من الشرع ومن الأحكام حتى يبينها للناس وللحكام، فصاروا، هذا قول ابن تيمية، جامدين على اللفظ لا يتعدونه. فاستطال عليهم الولاة، هذا استكمال لقول ابن تيمية، فاستطال عليهم الولاة وقالوا لهم: أنتم لا تعرفون في السياسة. كانوا يعيش معنا، يعني هو الناس أو أهل العلم لأنهم لم يغوصوا في المعاني ولم يتعاملوا عند دعوتهم للحكام وللناس في المسائل بالعقل والشرع، فجعل الناس يظنون بأن الدين جامد لا يستطيع أن يتكيف، وهذا عيب فينا أو عيب في من يتصدر أصالة، فجعل للناس جرأة على أنهم لا يتقبلون الشرع. هذا الكلام نقوله إن كان يعني هو متفرع شوية عن الباب، ولكن لأن مسألة إثبات الشيء عقلا وشرعا إذا أمكنك بالدليل أن يكون عندك دليل من الشرع ودليل من العقل، فالأفضل بل هو هذا الكمال أنك تبين المسألة عقلا وشرعا، ولكن مع الضابط بأن لا يعني يحيد أحد على الآخر من هذه المسألة. هذا الكلام نقوله إن بعض أهل العلم ردوا مسألة النسخ، قالوا: لا يوجد نسخ، وهذا من المعاصرين يعني هو مش أهل العلم حقا يعني هو الوحيد اللي قال من أهل العلم كما سنبين وأن كلامه له تأويل أبو مسلم الأصفهاني الذي أنكر النسخ في القرآن وهو لم ينكر النسخ فعلا هو حاله كأنه تخصيص كما سنبين ولكن الذين على شكلته الآن يسمى بالقرآنيون اللي هم يدعون أنهم قرآنيون إذا تكلمت معه وينكر السنة فهو يقول لك ليس هناك نسخ في القرآن وأنا سمعت اللي يجيبوه في القراءة هذا اللي هو اسمه عدنان الفاعي أنا سمعت حتى رضينا عليه في بعض الكلام هو ينكر النسخ في القرآن يقول ليس هناك نسخ في القرآن وهو يسير على خلف له أنهم يدعون إذا قلنا أن هناك نسخ في القرآن بأن هذا معناه البداء على الله أو هذا العلم بعد الجهل هذا كأن الله عز وجل يصفناه بالبداء البداء يعني كأن الله عز وجل بدأ له أمر جديد ثم غير هذا الحكم بعد أن بدأ له هذا الأمر الجديد يعني يقول إذا قلت أن هناك نسخ فكأن الحكم جاء أولا ثم بدأ لله عز وجل حاشا لله ذلك بأن هناك أمر جديد فغير هذا النسخ هذا يسمى البداء البداء الله هم يريدون عقلا يظنون إذا قلنا بأن هناك نسخ كأننا قلنا بالبداء على الله ويقولون أيضا كأننا قلنا بالعلم بعد الجهل كأن الحكم الأول كان فيه جهل لمن أنزله ثم علم بعد ذلك فغير هذا الحكم وهذا الكلام باطل يعني لا يصح لأن كما بينا بأن الحكمة حكمة النسخ تقتضي بأن الأحكام قد تختلف باختلاف الأحوال باختلاف الأزمنة باختلاف الأماكن باختلاف الأشخاص فالنسخ هذا من باب يعني له حكمة عظيمة لا يستطيع أن يقوم بها إلى الشارع نفسه لذلك نقول بأن النسخ جائز من العقل وأما الكلام على أبو مسلم الأصفهاني أبو مسلم الأصفهاني قال أو نقل عنه فعل حقيقة قال ليس في القرآن نسخ ولا يمكن أن يوجد نسخ والحق بأن هذا الكلام له توجيه يعني هو ليس الخلاف مع أبو مسلم الأصفهاني نفسه خلاف لفظي لأنه أقر بأن الله قد رفع الحكم يعني هو يقر مع أنه هذا قال هذا الكلام بأن الله قد رفع الحكم لكنه يقول بأن رفع الحكم بعد ثبوته ليس رفعا مطلقا حتى يكون نسخ هو يعني عشان أبسط المسألة هو يريد أن يقول بأن النسخ هذا عبارة عن تخصيص بس تخصيص في الزمن تخصيص بس تخصيص في الزمن بمعنى جاء الحكم فنزل كأن يقول مثلا المتعة إباحة المتعة متعة النساء هذه الإباحة نزل الأول بحكم إباحة المتعة يقول هذا الحكم أبيح إلى يوم القيامة لأن هذا الحكم الأول ثم جاء الحكم بالتحريم فيقول التحريم الذي جاء ليس لقبل هذا الوقت جاء لبعد هذا الحكم يعني الزمن الذي لبعد هذا الحكم هذا الذي فيه التحريم أما أصل التحريم أصل الحلية من أول ما نزل إلى يوم القيامة فكأنه يريد تخصيص للزمن كأن يعني بداية الحكم الزمن الذي قبل هذا الحكم محرما ثم الزمن الذي جاء بعد هذا الحكم هو محللا ففي النهاية الخلاف لفظي هو يقر بأن الحكم نسخ وأن الآن الحكم ليس على التحريم بل على الإباحة ولكن يقول هو كأنه تخصيص للزمن يعني ملخص كلامه معنا هو الخلاف بيننا وبينه لفظي وليس هو ينكر النسخ حقيقة يعني ليس ينكر أن الحكم قد نسخ وبدل ويقر بتبديل الحكم ولكن يقول هو تخصيص في الزمان لذلك من يدقق النظر في كلامه الخلاف فيه لفظي أما الذين جاءوا بعده ويستدلون بكلامهم موجودون مسمى القرآنيون لا هم ينكرون السنة هم أصالة لا يقرون بأن هذه الأحكام قد غيرت بعضها فهذا غير كلام أبو مسلم الأصفهاني الكلام واضح ولا أنا معجب واضح؟ طيب هذا ثبوت النسخ عقلا ثبوت شرعا جاء بالأدلة قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها هذا فيه دلالة على ثبوت النسخ من الناحية الشرعية أيضا قوله تعالى في آية القتال أو آية العدد في سورة الأنفال الآن خفف الله عنكم فهذه تبين بأنها الآن غير قبل ذلك الآن باشرهن أيضا في البقرة هذا نص في تغيير الحكم ففيه دلالة على النسخ من القرآن أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا دل على أن الحكم قد تغير وهذا أيضا نسخ للحكم طب هذا ثبوت النسخ عقلا وشرعا هل هناك أشياء يمتنع النسخ فيها أم لا هل هناك يعني أشياء يمتنع أن نقول بالنسخ فيها أم لا نعم هناك أشياء لا يمكن أن يكون فيها نسخ النسخ فيها باطل لا يصح. منها أو أولا الأخبار، باب الأخبار لا يمكن أن يكون فيه نسخ لأن هذا فيه كذب. إذا نسخ الخبر كأن هناك كذب، والكذب مستحيل على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الخبر. فهذا إلا إذا جاء الحكم في صورة الخبر، ولكن الخبر يراد به الإنشاء، فهذا يصح كما جاء في سورة الأنفال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا خبر، ولكن الخبر يراد به الإنشاء خفف بالحكم، لكن الخبر المحض هذا لا يمكن أن ينسخ لأن النسخ يكون تكذيب، كأنك لا تعلم هي الخبر الأول الصحيح أم الثاني، فهذا لا يصح. أيضا الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان هذه لا يمكن أن تنسخ، يعني الأحكام التي يكون فيها صلاح للناس وللعباد في كل مكان وفي كل زمان، مثل التوحيد، مثل أصول الإيمان، هذا لا يمكن أن تجد حكم يعني التوحيد ثم ينسخ، لأن التوحيد هو أصل دعوة الرسل جميعا، أصول الإيمان، أصول العبادات، مكارم الأخلاق من الصدق والعفاف وغير ذلك، الكرم والشجاعة، هذه الأشياء كل هذه الأحكام التي فيها مصلحة للعباد لا يمكن أن تنسخ أي حال من الأحوال. كذلك الذي نهي عنه، نهي عن الفجور، نهي عن الكذب، نهي عن البخل والجبن، هذا أيضا لا يمكن أن ينسخ لأن هذه الأحكام منهي عنها، الشرك أيضا والكفر، كل هذه الأشياء نهي عنها لمصالح العباد، فهذه لا يقع النسخ فيها أبدا ولا يصح أن يقع. أهل العلم وضعوا شروط للنسخ، قالوا يشترط للنسخ شروط، أو يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه عدة شروط. الشرط الأول تعذر الجمع بين الدليلين، يعني إذا جاء دليل من الكتاب أو السنة وآخر دليل آخر، إذا لم تستطع أن تجمع بين الدليلين فتعذر الجمع فتصير إلى النسخ، وأما إذا لم يتعذر الجمع بين الدليلين فلا نقول بالنسخ، حتى بقاعدة يعني أخرى فقهية تكلمنا عنها سابقا، تذكرها برضو؟ تذكرها القاعدة؟ تفضل. إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فهذا أيضا يبقى أول شرط تعذر الجمع بين الدليلين. الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ، أن تعلم بتأخر الناسخ بأن الدليل الناسخ جاء بعد متراخٍ عن الدليل المنسوخ، وهذا يعرف بثلاث أمور: النص قول الصحابي التاريخ. أحسنت، النص قول الصحابي التاريخ، النص أن يأتي نص يبين النسخ، كقول الله عز وجل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ولإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، أو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر قد نسخ، يبقى هذا النص. خبر الصحابي ما علم عن طريق الصحابي من خبر الصحابي، ومثل قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 رضعات، حتى الخمسة نسخ وبعد ذلك ب5 نبين، ولكن هذا جاء بقول الصحابي، بين الصحابي بأن العشرة أن سيدة عائشة بينت 10 رضعات ثم نسخت ب5، ففيه تصريح من قول الصحابي بالنسخ، وهذا لا يكون إلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة التي يعرف بها النسخ التاريخ، والتاريخ هذا أعز شيء وأصعب شيء أنك تعلم بالتاريخ، ولكن له قرائن، قوائما يأتي التاريخ من الآية كقول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم، فبينت الآية بأن هذه الآن هذا القول هذا أو هذه الدليل جاء بعد الدليل الأول يدل على تأخر الحكم، أو أن تعلم بأن مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة في مكة ثم حكم بخلافه في المدينة، فهذا يدل على النسخ أيضا، هذا من التاريخ. الشرط الثالث في إمكانية النسخ ثبوت الناسخ، وهذا أيضا مهم، ثبوت الناسخ، أن يثبت الدليل الناسخ، طبعا إذا كان في القرآن فهو متواتر، أما إذا كان من السنة فلابد أن يثبت ثبوتا صحيحا. الجمهور، وهذه طبعا نقطة فيها خلاف، الجمهور اشترط أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، هذا شرط الجمهور. فعندهم لا ينسخ المتواتر عندهم الأحاد وإن كان ثابتا، وهذا يعني قول الجمهور، وإن كان الأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ هو الحكم، والحكم لا يشترط في ثبوت التواتر. احنا قلنا حتى من أصول أهل السنة أن حتى أحاديث الأحاد ما دام ثبت يعمل به، فإذا ثبوت الحكم هو الأهم عندنا. أما مسألة التواتر وعدم التواتر هذه تزيد في القوة فقط، ولكن الذي ينسخ الحكم فالأرجح بأن الحكم إذا ينسخ سواء كان بالأحاد أو المتواتر أو العكس، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك كما سنبين. حكم الناسخ إذا علم يجب به العمل فورا، يعني متى علم القول الناسخ أو الخطاب الناسخ يجب العمل به فورا. والدليل، حد عنده دليل على تفضل حديث القبلة؟ أحسنت، حديث القبلة، قصة تحويل القبلة عندما كانوا في الصلاة وكانوا مستقبلين البيت المقدس، فجاءهم ناد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الكعبة، فتحولوا هم في الصلاة إلى الكعبة، ومدام علموا بالناسخ فقد طبقوا فورا. وأيضا من نفس الحديث نستنبط شيء، تحريم الخمر، أحسنت أيضا في حديث أنس، نعم حديث الخمر، ولكن هذا الحديث أريد نستنبط منه، خليه إيش؟ أحسنت، هذا حديثيا، لكن أنا أريد معنا في النسخ. نعم هذا ما هذا يدل، نعم هو قال قبول خبر الأحاد مثلها، أن الأحاد لما جاءهم شخص بالخبر قبلوه ولم يسألوا عنه، لكن ما هي هو مش خبر الصحابي، هو لا مش هو هو بيبلغ، بس نفس الحديث في لمحة فقهية، نفس الحديث القباء، هو قال أو قال العلم فيه لا يؤمر بالإعادة ما تم قبل العلم بالنسخ، ما لا يؤمر بالإعادة ما تم قبل العلم بالنسخ. والدليل عمل أهل القباء، الركعة التي كانوا يصلونها قبل العلم بالنسخ لم يعيدونها. إذا متى علم بالناسخ متأخرا فما فعل قبل العلم بالناسخ لا يؤمر فيه بالإعادة. قسم المصنف النسخ، قال اعتبار النسخ، أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، هذا قبل أن ندخل في هذا، وأتى بتقسيمين فقط، أقسام النسخ باعتبار المنسوخ وأقسام أنواع النسخ باعتبار الناسخ. قبل أن ندخل في هذا التقسيم نبين بأن النسخ له أيضا تقسيم آخر، النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، النسخ إلى بدل إلى غير، ما هو تكلم فيه. نعم أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلط وإلى ما هو أخف. النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، أي يجوز النسخ إلى بدل بأن تنزل آية أخرى بدل تلك، أو حكم آخر بدل الحكم الذي نسخ. ويجوز النسخ إلى غير بدل، يعني كأنه يحيلك إلى البراءة الأصلية، هذه أيضا محل خلاف عند بعض أهل العلم، اتفقوا بالنسخ إلى بدل، قالوا هذا متفقين معه. بعض أهل العلم لم يرتضي، قالوا النسخ لا يمكن أن يكون إلى غير بدل، واستدلوا إلى قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا قول الجمهور. الجمهور يقول بأن النسخ لابد أن يكون إلى بدل. بدل وغير بدل يعني الآن الحكم موجود فنسخ إلى حكم آخر، هذا البدل، يعني الحكم كان مثلا وجوبا ثم صار إباحة، أو قد ينسخ الحكم إلى غير بدل يرفع ولا يكون هناك حكم آخر، يرجع إلى البراءة الأصلية، يعني كان هناك نهي ثم رفع النهي ولم يأتي حكم آخر من الأحكام الخمسة. فهم قالوا إن هذا لا يجوز بالنسخ، النسخ لابد أن يكون إلى بدل، هذا الجمهور، واستدلوا بهذا القول. واضح من كلام المصنف بأن المصنف ارتضى بأن يكون النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، استدل بمسألة النسخ إلى غير بدل، يعني إن الحكم نسخ ولم يأتي بدل له، بآية نسخ الصدقة بين نجوى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء الآية قالت الآية الأخرى الأول التي فيها وجوب تقديم الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الآية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة والزكاة، قال نسخ الأمر إلى غير بدل. هذا أراد أن يستدل به من قال بأن النسخ يجوز إلى بدل وإلى غير بدل. فبعض العلم ردوا عليهم وقالوا هذا يعني لا نرتضي هذا المثال، بل أن الأمر نسخ إلى بدل وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولكن نحن نبين قول المصنف، لأن المصنف يعني من متنه بين بأن النسخ يجوز إلى بدل وإلى غير بدل، أما الجمهور يقول بأن النسخ لابد أن يكون إلى بدل. قال النسخ إلى ما هو أغلظ والنسخ إلى ما هو أخف. والله يعني الجمهور هو الراجح لأنه يظهر لي، لأن ستجد بدل، يعني من الصعب أنك تجد حتى المثال الذي أتوا به رد عليهم، من الصعب أنك تجد مثال إلى غير بدل، يعني مثال يعني يسلم لك من فهو إلى البدل لابد، يعني ستجد بدل، يعني قد يكون بدل ليس في المسألة، بدل إلى شيء آخر ولكن له بدل أيضا. النسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. قال المصنف وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، أي يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ، أي يعني بالزيادة في الحكم، أو إلى ما هو أخف أي بالأسهل في الحكم. هذا أيضا محل خلاف بين الأصوليين، بعضهم قال النسخ لا يكون إلا بالأسهل، لأن الله عز وجل قال من ننسخ من آية نأتي بمثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، والخيرية لابد تكون في الأسهل للأمة، هم أرادوا أن يقولوا ذلك، من الخيرية لابد أن تكون بالأسهل، فالأسهل هو الخير أو هو المماثل، وأما الأشد فهو ليس بالأسهل. ولكن الذين أروا بصحة النسخ إلى الأغلظ، وهذا يعني الذي أراه راجحا، بأن الأشد غير خير من المنسوخ، يعني يقولون الأشد خير من المنسوخ، لأن وإن كان أشدا ولكنه أكثر منه أجرا، يعني حتى وإن كان النسخ إلى أشد فهذا ليس معناه أنه ليس بخير، بالعكس قد يكون خيرا لأنه منه أشد أجرا، مثل آية مثلا القتال كان الأول 100 صابرة يغلبوا 1000، الواحد بـ10، ثم أصبح الواحد بـ1، لا يجوز الفرار إلا واحد بـ2، فقالوا هذا فيه زيادة في الأجر. أيضا مثل النسخ في الصيام، الأول ما نزل الصيام كان تخيير من الصيام والصدقة، ثم نسخ للصيام فقط، فهذا أشد وإن كان هذا فيه أكثر أجر. فالذين يروا بأنه الحقيقة أن النسخ قد يكون إلى الأسهل وقد يكون إلى الأغلظ، وفي النهاية الأغلظ سيكون أكثر أجرا، إذن وأيضا أيسر وفيه زيادة أجر للعباد وللناس. فالراجح بأن النسخ يجوز للأغلظ ويجوز للأيسر، ومثال ذلك بالنسبة للأيسر والأخف آية عفوا نعم هذه، وإن كان زادت في الأجر هذا الأيسر، هذا مثال للنسخ إلى أخف، مثل أيضا سورة الأنفال آية العدد، آية القتال أو آية العدد، نسخة من 20 صابرون يغلبوا 200 إلى 100 يغلبوا 200، فنسخة هنا إلى الأخف. أيضا الأغلظ مثل التخيير بين الصوم والصدقة عند النزول للصوم، إلى نسخة إلى وجوب صوم رمضان، الأول الآية الأولى كانت كذلك. أيضا ما ولد من التحريم بعد الإباحة، بعد أن كان مباحا حرم تحريم لحوم الحمر الأهلية، كانت مباحة ثم حرمت، هذا من النسخ إلى أغلظ. أيضا ونكاح المتعة كان مباحا ثم حرم إلى يوم القيامة، متعة النكاح أيضا كان بعد أن أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الوضوء مما مست النار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مسته النار ثم ترك الوضوء قبل من ذلك، كان آخر الأمرين كما بين الحديث ترك الوضوء مما مسته النار، فنسخ أيضا من الوضوء مما مسته النار إلى غير ذلك. هذه كلها تقسيمات باعتبار الأغلظ واعتبار الأخف. النسخ باعتبار المساواة، بعضهم وضع القبلة، تحويل القبلة، قالوا القبلة تحويلها نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة، فهذا من كأنه من المماثلة يعني أو النسخ إلى المماثلة. ثم بين المصنف قسم آخر من أقسام النسخ، نسخ باعتبار النص، أي النص نفسه ينسخ، إما ينسخ لفظا ويبقى حكما، أو ينسخ حكما ويبقى رسما، أو ينسخ الأمرين معا الرسم والحكم. أولا نسخ الرسم وبقاء الحكم، مثل السورة الآية التي في سورة الأحزاب، والشيخ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، كانت هذه الآية ثابتة في سورة الأحزاب، ثم نسخت رسما أي لا توجد الآن في المصحف، ولكن بقى الحكم ثابتا إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، فقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، رجم اليهودان وماعز رضي الله عنه والغامدية رضي الله عنها وصاحبة العسيف، رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلفاء الراشدون، رجم عمر رضي الله عنه امرأتين، ورجم عثمان، ورجم علي، فكل هذا ثابت من فعل النبي وثابت من سنة الخلفاء الراشدين. ليش؟ لا آية. آية ثابتة. الشيخ لو الشاب محسن وزنى. هي ثابتة حكمة. لكن تلاوة طبعا الرجل. الشيخ لو الشاب محسن زنى. مش داخل. لا تقصد الشيخ بمعنى لا، ما هو انظر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو المقصود هنا الشيخ والشيخة مش السن. المقصود بالذكر والأنثى هنا. المحصن. انت تقصد الشاب المحصن ام تقصد ايش؟ معلش. اصل الآية هل الشيخ مطلق على الشاب المحصن؟ الشاب المحصن يدخل في كلمة الشيخ؟ لا، الشاب الذي تزوج يعني يدخل. يدخل يدخل. يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بهذا. رجم ماعز ورجم الغامدية ولم يسبق والمسألة كلها أنه خصص بعد ذلك بقى أن المحصن غير غير المحصن. الرجم الشيخ والشيخة تطلق على المحصن سواء صغير أم كبير. السن ليس فيه المعيار، المقصود به الإحصان هنا. فهذا فيه دلالة على بقاء الرسم، بقاء الحكم ونسخ الرسم. الثانية القسم الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم. وهذه جدا كثيرا في القرآن أو يعني في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل في عدة المتوفعنا زوجها، أولا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية الأولى كانت العدة متاعا إلى الحول غير إخراج، عدة الحول. ثم نسخت هذه الآية، نسخ الحكم وبقى الآية موجودة تقرأ وقايا اللي هي عدتهن أربعة أشهر وعشرة، فهذا نسخت هذه الآية حكما ولكن بقيت تلاوة تقرأ إلى يوم القيامة. أيضا قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين بالمعروف، فهذا الحكم قد نسخ أيضا والآية بقيت لأن هذا الحكم أصبح يعني بآية المواريث كما قالوا كما سنبين، ليس بالسنة التي نسختها ولكن بآية المواريث بينت بأن قد أعطى الله عز وجل كل أحد حقه فلا وصية لوارث كما بينت السنة. أيضا آية الأنفال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إنكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إلى آخر الآيات، نسخت الآن خفف الله عنكم، فأصبح أيضا هذه الحكم نسخ ولكن الآية موجودة. نسخ الأمرين معا كما في بيانات السيدة عائشة رضي الله عنها في 10 رضعات محرمات نسخت بخمس رضعات، ونسخ الحكم ونسخ التلاوة الرسم لأن الآية نسخت وحكمها أيضا نسخ. هذا نسخ الحكم ووفاء الرسم برضو زي والتي تشتم سيكون استشير عليهم أبعاد منكم. فين النسخ؟ فين شيلوا مش كل البيوت حتى يتوفون الموت ويجعل الله عليهم سبيل. طيب فين النسخ بس؟ أقول يعني أصل أيوة أصل. هذا بعد ذلك قسم آخر من أقسام النسخ أو أنواع النسخ باعتبار الناسخ، وقال يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالأحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. هنا واضح من تقسيم المصنف أنه سار على مذهب الجمهور في مسألة نسخ الكتاب بالسنة أو العكس، وهو قائم على أن الشيء الأقوى ينسخ الأضعف ولا عكس، والدليل الأقل لا ينسخ الأعلى. وهذا أيضا يرجع لمذهب الشافعي رضي الله عنه، وإن كان الشافعي ليس يعني الشافعي تعرض لمسألة أن الكتاب ينسخ السنة، الكتاب ينسخ الكتاب والسنة تنسخ السنة، حتى أنه يقول بأن أيضا كما أن السنة لا ينسخها الكتاب، الكتاب لا ينسخ السنة. يعني هو يرى بأن إذا نسخ أمر من الكتاب لابد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه سنة ليبينه للناس، فكأن الناسخ للسنة سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له أصل من الكتاب. هذا ذكر كل هذا الكلام حتى لا أطيل في كتاب الرسالة، هو منهجه بأن الكتاب ينسخ بالكتاب والسنة تنسخ بالسنة، وحتى وإن جاء ولكن السنة حتى تنسخ بالسنة لابد لها من أصل من الكتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نسخ شيئا من السنة إلا ما كان له أصل في الكتاب، ولكن هو يريد أن يقول بأن الأصل هذا بين فيه النبي سنة فأصبحت النسخة السنة للسنة والكتاب ينسخ الكتاب. وأيضا يقول لا يمكن للسنة أن تنسخ أن تنسخ الكتاب، لا يمكن السنة أن تنسخ الكتاب، واستدل كما سنبين بأدلة قوية، ولكن هذا هو أول من وقع ووضع هذا القول والشافعي في كتاب الرسالة. ثم صار الجمهور على هذا الكلام بأن بل يعني تعدوه، وإن كان فيه نظر في التعدي هذا كما سنبين، بأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه، إن هو لذلك قالوا بأن المتواتر لا ينسخ الأحاد، والأحاد ينسخ بالأحاد والمتواتر. أولا بين بأن الكتاب ينسخ بالكتاب، فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب بالاتفاق، هذا اتفاق كما بينا في آية العدة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وآية العدد في الغزو كما الذين توفون منكم إلى آخر الآيات، نسخ الكتاب بالكتاب كما بينا. وأيضا آية العدد في الأنفال يا نبي حرض المؤمنين على القتال، حتى لا نطيل في هذا. النوع الثاني نسخ الكتاب بالسنة، هو يرى الجمهور بأن الكتاب ينسخ السنة، نسخ الكتاب بالسنة بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة. الجمهور لا يرى كما بينا أن الكتاب لا يمكن أن تنسخه السنة، بل لابد أن ينسخ عن طريق الكتاب، وقالوا لأن الكتاب والسنة ليس في منزلة واحدة، فأن الكتاب أعلى من السنة، أو ولابد أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، فلا يمكن أن يكون أضعف، فإذا والسنة أضعف من القرآن فلا يمكن أن تنسخ القرآن. ولذلك هم يقولون بأنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وهذا كما بينا مذهب الشافعي، ولكن الشافعي لم يقل بهذا التأصيل مسألة الأقوى والأضعف، هو استدل بقول الله عز وجل، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل هنا بين هذا الشاهد قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إلى آخر الآيات. فاستدل الشافعي وله أدلة أخرى، لكن أنا أتيت بالدليل الصريح الذي يعني هو أول ترتيب في أدلته، بأن السنة تبع للكتاب بمثل ما نزل ونصا ومفسرة لمعنى ما أنزل الله جملة. هو يريد يبين يقول الشافعي بأن السنة هي تابعة للكتاب، والسنة مفسرة لما جاء في الكتاب جملة، لذلك ومن هذه الآية التي استدل بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينسخ أو سنته لا تنسخ من تلقاء نفسها، بل لابد أن يأتي وحي أو قرآن أولا هو الذي ينسخ، ثم تأتي السنة تبين هذا الذي نسخ. وهذا مذهب الجمهور، حتى لهم قالوا لا يجوز أيضا نسخ المتواتر بالأحاد، يعني هم ارتقوا قالوا المتواتر لا يجوز أن ينسخ بالأحاد سواء من السنة أيضا، يعني نسخ المتواتر من السنة لا ينسخ بالأحاد. وأما هناك قول لبعض أهل العلم قالوا إذا ثبت النقل فذلك كافي، وحق هذا المسألة يعني هذه هي الأرجح، لأن كما بينا إذا ثبت النقل وكان النقل صحيحا فهنا لا نلتفت لمسألة التواتر والأحاد، ما دام الحكم قد ثبت والنقل قد ثبت وصح عندنا فهذا يكفي لمسألة النسخ، لأن مسألة التواتر هذه لا علاقة بنقل الدليل، ليس لها علاقة بقوة الحكم نفسه هذه. وهذا الكلام حقيقة وجيه، ولكن حتى الذي قال هذا الكلام لم يستطع أن يأتي بدليل صريح على أن السنة أو مثال صريح على أن السنة نسخة القرآن. يعني أن تجد، يعني ابحث حتى أن الشافعي قال لن تجد يعني مثال بأن السنة هي التي نسخة القرآن، لابد أن أتيت بمثال أن يكون له أصل في الكتاب. وهذا رد على من قال، حتى يعني لمن قال بأن يعني الفرق بالمسألتين، هل السنة تنسخ الكتاب أم لا، حتى لمن قال بأن السنة تنسخ الكتاب لم يستطع أن يأتي بمثال يعني سلم له إلا وجدت له أصل من الكتاب. وأما مسألة التواتر والأحاد فهذه فيها أمثلة كثيرة بأن ينسخ المتواتر والأحاد والعكس، وهذه يعني هذا هو الراجح فيها. وأما مسألة أن السنة نسخت الكتاب فلم نجد، حتى من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال أيضا في شرح له يعني قال لم أجد مثالا للسنة نسخت فيه الكتاب يسلم من النقد. تفضل. ما فيش فيها. وهو قالوا هذا السبيل الذي جاء في الآية، هذا تفسير للسبيل في الآية، لأن الله قال قد جعل حتى يجعل الله لهن سبيلا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا السبيل، فقالوا هذا ليس بنسخ. وهذا يعني من ضمن الأمثلة التي بيستدل بها أيضا من قال بالجواز نسخ السنة للقرآن، ولكن رد عليهم بأن الآية نفسها قال حتى يجعل الله لهن سبيلا ثم بيّن النبي السبيل، فهذا ليس بنسخ، لأن حتى الآية نفسها بيّنت بأن هناك سبيل، فقط النبي فسرت السبيل أو آسف السنة فسرت السبيل تجاء، فقالوا هذا أيضا لا يسلم بمسألة. لذلك هو حقا لن تجد دليل يعني مثال يسلم لك بأن السنة مستقلة نسخت شيء في الكتاب. ولكن الذي يعني يهمنا هنا هذه المسألة ليس فيها يعني كبير إشكال، يعني لكن يهمنا بأن هل المتواتر ينسخ بالأحاد أم لا، هذه مهمة لأنها تؤثر في كثير حتى يعني من الأحكام الفقهية، وكثير من الأحناف في مذهبهم يردون بعض الأحكام على أساس هذا الحديث أحاد وهذا الحديث متواتر، وأن الأحاد لا ينسخ المتواتر أو لا يخصص كمان، يعني مش الناس عفوا أنا آسف لا يخصص الأحلام. نعم. مثلا السنة بالسنة سيأتي معنا إحنا الآن سيأتي الآن إحنا انتهينا من نسخ الكتاب بالسنة، نسخ السنة بالكتاب، وهذه جاءت في نسخ استقبال القبلة، لأن نسخ استقبال القبلة هذه قال الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم من آخر الآيات فولوا وجوهكم شطرا. فهذا القرآن جاء نسخ السنة، وهو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يستقبل بيت المقدس، فهذا مثال لأن الكتاب ناسخ للسنة. مثال النص القسم الثالث أو الرابع نسخ السنة بالسنة، صريحا جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كنت نهيتكم لأجل الدافة، فأولا نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ثلاثا يعني أكثر من ثلاث سنوات لا يدخل، ثم قال كنت نهيتكم وإنما كنت نهيتكم من أجل الدافة، فبين بأن الأمر نسخ هو بعد أن نهى أباح لهم الادخار لأي مدة يرونها. هذه الأقسام باعتبار الناسخ، جواز نسخ المتواتر بالمتواتر وهو تكلمنا عنه أيضا، جواز نسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر هذا ليس فيه إشكال لأن الحديث الأحاد أضعف عند حتى من يخالف من المتواتر، فيجوز أن ينسخ بحديث أحاد أو ينسخ بمتواتر. الذي ارتضاه المصنف هنا قال عدم جواز نسخ المتواتر بالأحاد، وكما بينا لأنهم يرون أن هذا أقوى وهذا أضعف فلا يجوز نسخ، لابد أن يكون الناسخ أقوى من المضيف، ولكن هذا يخالف ترجيح يعني كثير أيضا بعض أهل العلم ويثبتون النسخ. يعني نختم بمسألة الحكمة من النسخ، أي آخر شيء الحكمة من النسخ قالوا أهل العلم له بعض الحكم أو كثير من الحكم، منها التدرج في التشريع، فإن الشارع الحكيم هو الذي يراعي مصالح العباد، فلو أنزل الأحكام جملة واحدة دون تدرج ودون يعني أن تمر بمراحل كان هذا أدعى لعدم الاستجابة، وهذه ميزة هذه الأمة، فإن الأحكام والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، لم ينزل مرة واحدة كما حدث مع اليهود ومع النصارى عندما أو مع صحف إبراهيم، كلها نزلت مرة واحدة، أنزل الصحف على إبراهيم مرة واحدة، أنزل الإنجيل على عيسى مرة واحدة، أنزل التوراة أيضا مكتوبة في الألواح مرة واحدة، ولكن الله عز وجل بيّن بأن القرآن وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وحتى أن أهل الكفر يعني أنكروا على ذلك عندما قال الله عز وجل على لسانهم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا إلى آخر الآيات. فهذه حكمة من حكم التشريع بأن الله عز وجل قد تدرج في تنزيل الأحكام حتى يستطيع الناس، يعني أوضح مثال على ذلك تحريم الخمر، تحريم الخمر تدرج لأكثر من مرحلة حتى حرم تماما، وهذا لأن العرب أو كانوا في جاهليتهم يعني يحبون الخمر كثيرا، فكان لابد من هذه الحكمة البليغة من الله عز وجل. أيضا مراعاة مصالح العباد، لأنه بتشريع ما هو أنفع لهم في الدين والدنيا، يعني النسخ فيه مراعاة، إذا الله عز وجل يعني يأتي بحكم ثم يأتي بغير الحكم مراعاة أيضا للمصالح العباد، وترى كثيرا في مسائل خاصة مثلا في البيوع أو في المعاملات أو في أشياء كثيرة بأن تغيير الأحكام فيها مراعاة، فيها مراعاة لمصالح العباد. أمر مهم آخر هو اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول هذا التحول، لأن النسخ فيه تغيير الحكم ففيه ابتلاء، يعني لينظر الله عز وجل من في العباد من منهم الذي ينجح في هذا الاختبار وهذا الابتلاء في التحول من الحكم إلى آخر، ومن الذي يسقط ومن الذي يرد هذه الأحكام، وأيضا اختبارهم أيضا بوظيفة الشكر، ليقوم الناس بوظيفة الشكر، إذا كان النسخ إلى أخف فلا بد على المرء أن يشكر الله عز وجل كما حدث في الصلاة كانت 50 خففت إلى 5، وأيضا إذا كان النسخ إلى أثقل ففيه أيضا اختبار بالصبر لأنك تصبر على ما كلفك به الله عز وجل، فهذه أيضا من حكم النسخ. أخيرا من حكم النسخ التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، هذه من الحكم البليغة في النسخ أن هناك تطور في التشريع حتى يصل إلى مرحلة الكمال التي ختم بها الله عز وجل في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فقد حدث الكمال في الدين كله قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعد ذلك. هذا يعني مجمل الكلام في باب النسخ، نختم به حتى قبل أن ننتقل بعد الصلاة للفطر إن شاء الله. في أي أسئلة في هذا الباب؟ في الأصول حتة السابق والمتغيرات، حتة إيش؟ السابق والمتغيرات في الأصول، يعني مثلا في أشياء مثلا كان نفس السلام بفعلها في مكة، نعم هذه الأشياء طامس بيتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى مثلا في 70 صنم أو 360 صنم كانوا موجودين في الكعبة في فترة الاستضعاف، فهل فترة الاستضعاف دي كلها نسخت بلا استثناء ولا هل بيؤخذ منها شيء؟ لا يعني ايش فترة الاستضعاف نسخت؟ احنا تكلمنا في المسألة دي في الإقرار، لو انت مش المرة الماضية تكلمنا فيها، قلنا ان الافعال التي حدثت في مكة في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر لنا انكارها ليس فيها إقرار منه، كما انت قلت صلى وفي اصنام في مكة في وقت الاستضعاف، هذا لا يستطيع ان يستدل به احد يقول هذا إقرار من النبي على وجود الاصنام. قلنا الذي بعض الافعال قال العلم فرق بين إقرار في زمن المدينة والإقرار في مكة، فقالوا الأفعال التي حدثت المنكرات التي حدثت في مكة ولم يظهر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لها أو مخالفتها هذا ليس إقرار منهم، لأن هذا الوقت يختلف من باب الإقرار، لكن نسخت قلنا النسخ لابد من دليل شرعي، النبي لا ينسخ من نفسه، لابد من دليل خطاب من الكتاب أو من السنة. ولو شفت يا شيخ أصلا أيضا الشكر ده وحكم مكة وفتح مكة وراء الأصنام ده هي لم يكسر أصنام ده، فهو ممكن وسائل في معصية الله ورسوله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. هذا بزمن مكة، لكن لما فتح مكة كسر الأصنام. فلما فتح الله عليه مكة بكاملة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورضيه على قائد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرة النبي على فعل ذلك. ما هو اللي فك الدعوة؟ لأن قريشا كانت حديثة عهد بالكفر ومنكرات عهد بالإسلام. نعم بس هذه ترجع لما لو يتكلم عن مسألة سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المنكرات في مكة، هل هذا إقرار منه أم لا؟ هل هذا يصح أن أستدل به على أن هذا إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا المنكر كان موجود في زمانه وهو لم يغيره؟ فنقول العلماء فرقوا بين وجود النبي في مكة وبين في زمن المدينة. نعم. نعم، وفي أشياء لم تظهر إنكارها قد يكون، يعني هو بيتكلم على وفي أشياء ظهر فيها الإنكار، لكن هو لم يستطع. هو طبعا أنكر الشرك، هو كان يدعوهم لإيش؟ للتوحيد، وهذا فيه إنكار، وهذا ليس بيقول. لكن هو يريد، هم يريد أن يقولوا طب الأصنام موجودة وما شلهاش. للدرجات بقى، درجات ذات المنكر لها مصلحة كما بينا. يعني بس النقطة، هل هذا يعد إقرارا أم لا يعد إقرارا؟ خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك.